لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله إن ذلك على الله يسير ويعبدون من وما للظالمين من نصير يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن وإلى الله ترجع الأمور. يا وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء صدق الله العظيم.